جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. السلام عليكم. سالم يقول: ختمت القرآن قبل صلاة المغرب ثم صليت ركعتين فهل علي شيء؟ أما إذا كنت صليت الركعتين قبل أذان المغرب فأنت أديتها في الوقت المنهي عنه، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. أما ختمك للقرآن فالقرآن ليس له وقت محدد أو معين، متى ما يسر الله تختم القرآن. نعم. والسائل: هل ورد استحباب ختم القرآن في أول النهار أو قبل الغروب أو أول الليل؟ هذا أثر والله أعلم، ما أعتقد أنه يعني حديث، لكن لعل فيه أثر أو ما أدري والله، إذا كان حديث ما أدري عن صحته. على أن الإنسان إذا ختم القرآن في أول الليل تستغفر له الملائكة حتى يصبح، وإذا ختمه في النهار تستغفر له حتى يمسي. فلذلك يقول يعني العلماء يستحب له في الشتاء أن يختم القرآن من أول الليل، لأن الليل أطول، حتى يحوز استغفارهم من أول الليل إلى الفجر. وإذا ختم في الصيف تكون ختمته في النهار، لأن نهاره أطول، فإذا ختم في الصباح استغفرت له الملائكة حتى يمسي. هذا إذا ثبت هذا فينبغي الإنسان أن يحرص، لكن لو لم يتيسر فبأي وقت ختمت القرآن ليلا أو نهار، والمهم الإخلاص في الدعاء والإخلاص بالقرآن، كل أعمالها يجب أن تكون خالصة لله. نعم. يقول السائل: ما حكم الأخذ من اللحية إذا كانت يقول كبيرة وتؤذي في الأكل؟ ما أعرف رخصة في الأخذ من اللحية، يعني رخصة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المشرع عن الله. الذي نعرف الحث على إكرام اللحية وإعفاء اللحية وإهانة الشارب بالقص أو غيره، حتى بعض العلماء قال إهانة الشارب يكون بحلقه. يقول: إذا كانت كبيرة تؤذي في الأكل، وش يدخل اللحية بالأكل؟ هذه ما أعرف أن اللحية تعرقل على الأكل أو تعوقها أو تضيق الطريق، ما لها علاقة. لكن كان يحب أنه يحلقها وسوسها الشيطان عشان ما تؤذيك عنده، لكن أنا ما أعرف أن اللحية طريق بأن تؤذي أو تعرقل أو تمنع الأكل. نعم. قل السؤال: ما حكم بلع الريق للصائم؟ وهل الإنسان يستطيع أنه يصوم النهار كله ولا يبلع ريقه؟ كان يموت، ييبس حلقه. لا تشددوا، فشدد الله عليكم، هذا من شدائد بني إسرائيل، فلا بأس أن الإنسان يبلع ريقه طول نهاره. الممنوع بلع البلغم، هذا هو الممنوع. أما الريق فهذا لو ما تبلعه يبس حلقه. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعوات في مسجد الإجابة، وهل يدعى بها؟ أنا سمعت أنه دعا، لكن ما سمعنا أنه يستحب الإنسان يذهب إلى ذلك المسجد ويدعو فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو دائما في أي مكان، ودعوته مستجابة في أي مكان، يدعو في البر ويدعو في المساجد ويدعو في المشاعر يدعو في أماكن القتال، لكن ما أمرنا أننا نتتبع الأماكن التي جالس فيها يدعو إلا إذا كان من الشعائر الدينية التي لها أوقات معينة، مثل دعائه بين الجمرات، إذا رميت الجمرة الصغرى واتجهت إلى الكبرى إلى الوسطى أبعدت عن الجمرة وملت عن الطريق، تستقبل القبلة وترفع يديك وتدعو طويلا كما فعل عليه الصلاة والسلام، وإذا رميت الوسطى كذلك، أما بعد الكبرى ما فيه وقوف ولا دعاء. مثلا في مزدلفة بعد صلاة الفجر جاء عند المشعر الحرام، استقبل القبلة ورفع يديه ودعا الله واستغفر حتى أسفر جدا، ثم دفع إلى منى. في عرفات من حين ما صلى بهم الظهر والعصر ركب ناقته ووقف عند الصخرات رافعا يديه حتى غربت الشمس، كذلك على الصفا والمروة، ولما استسقى رفع يديه، يعني رفع اليدين مشروع إلا بعد الفريضة فإنه لا يشرع. بعد الفريضة الدعاء مستجاب إن شاء الله لأنه من أوقات الإجابة، لكن لا يسن رفع اليدين. وأما بعد النوافل أحيانا وأحيانا فلا بأس بذلك. أما المطاف تطوف لا ترفع يديك، المسعى تسعى ولا ترفع يديك، ترفع يديك على الصفا وعلى المروة فقط. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي تمسكوا بعضوا عليها بالنواجذ. يقول الأخ في ختم القرآن في الليل تدعو له الملائكة حتى يصبح، يقول أن الشيخ الألباني ضعف الحديث. أي ضعف الحديث؟ نعم تدعو له حتى يعني أنه إذا ليس هناك وقت محدد، لكن عليك أن تتحرى أوقات الإجابة مثل آخر الليل أو بين الأذان والإقامة، هذه الأوقات هي التي فيها وقت يعني بإمكانك انك تختم. صلي الراتبة اذا كان مثلا الظهر او مثلا العصر، لان في وقت اذا اذن وانت في المسجد صل ركعتين ثم اختم، وبين الاذان والاقامة في العشاء لكن الوقت قصير. في الصبح كذلك بين الاذان والاقامة في وقت، تحر أوقات الإجابة وادع الله عز وجل بما تحب من خير الدنيا والآخرة، لكن اجعل أكثر دعاك فيما يخص الآخرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل ماذا تقول في دعائك؟ قال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني كثرة دعاءكم، إنما أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال حولها ندندن، يعني كل دعاء أنا حول هذا الكلام وهذا المقصد، وهو أن يدخلنا الجنة ويجيرنا من النار. وعليك بالأدعية المأثورة الثابتة الموجودة في القرآن والسنة، جوامع الدعاء مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم يسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وهكذا. حسن الله عليكم. سؤالا يقول هل ثبت في صفات صلاة الخوف أنها تصلى ركعة واحدة؟ نعم، ولكن ما أدري هل تأتينا في هنا ما ذكرت، ولا مر علي أنهم صلوها ركعة واحدة، يعني لأن المهم أن يكون إنسان جعل الصلاة نصب عينيه وأنه لم ينساها وعرف أنها مهمة وأنها عند الله عظيمة، فلذلك يصلون ولو ركعة واحدة. السلام عليكم. سؤال يقول هل هناك حد للصلاة على القبر؟ ذكر العلماء أنه لشهر، ولعلهم استدلوا الظاهر لي والله أعلم في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وكان أحد الصحابة قد توفي قبل شهر فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل يجوز للابن أن يصلي على أبيه صلاة الغائب لبعده عنه إذا صلي عليه؟ الظاهر بالعلم عند الله، ما أنا ما عندي نص في هذا، لكن ما دام أنه يصلى على العالم وعلى ولي الأمر وعلى الناس الذين لهم يعني مكانة في الإسلام، فمن احترام وتقدير وبر الابن لأبيه أو لأمه يصلي عليه والله أعلم. السلام عليكم. سؤالا يقول: متى وقت دعاء الاستخارة؟ دعاء الاستخارة بعد أن تصلي ركعتين في أي وقت من الأوقات إلا أوقات النهي. إذا صليت ركعتين ارفع يديك وقل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم ادع الله واستخر، ائتي بدعاء الاستخارة وقلبك حاضر بين يدي ربك، ثم اختم ذلك بالآمين والصلاة على السلام على النبي. فإن ترجح عندك أنك تعمل هذا الشيء اعمله، وإن وجدت انصرافا انصرف، وإن بقي تردد فلا بأس أن تعيد الاستخارة مع الاستشارة أيضا. فاستشير إنسان ناصح له علم بما أنت تستخير من أجله، فإنه لا خاب من استخار ولا ندم من استشار، وأمره شورى بينهم، المشاورة طيبة. نعم. قل سائل: هل هناك فرق بين ما يسمى صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ صلاة الإشراق الذي معناه ليجلس في المسجد يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم يصلي ركعتين أو ما يسر الله له، فإن اكتفى بها ونواها للضحى صارت للضحى، لأن الضحى يبدأ من شروق الشمس إلى قبيل الظهر بدقائق، عند ذلك يأتي وقت النهي. فإن صليت صلاة الإشراق وطمعت وعزمت وصار عندك قوة ورغبة أنك تصلي صلاة أخرى في الضحى، فوقتها المفضل حينما تشتد حرارة الشمس، وذلك إذا رمضت الفصال، يعني الإبل الصغيرة التي تكون أخفافها خفيفة ما تحمل، إذا رأيتها ما تحمل حرارة فهذا هو الوقت المفضل، ولا عند الإمكان تعرف بالساعة، فهذا الوقت يسمى صلاة الأوابين، يعني صلاة الضحى تصلى وتسمى صلاة الأوابين، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، لكن كما سمعنا الحديث حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نعم. هل جاء فضلا في صلاة الإشراق؟ الفضل الذي جاء من صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كان بعدل حجة بعمرة تامة تابة، هذا الذي أحفظنا. فإذا كان هناك حديث آخر ما أدري، وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تشرق الشمس ثم صلى ما يسر الله ثم صلى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الأفضل قيام الليل في البيت أم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا في البيت أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تحرمونها من الصلاة. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام أكثر صلاته النوافل في بيته، سواء قيام الليل أو الرواتب، فأكثر ما يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأفضل. حتى الروضة كلها سواء الروضة ولا غيره، المهم صلاة الإنسان في بيته نوافل أفضل من المسجد، هذا نحن علينا نقتدي به عليه الصلاة والسلام، أكثر نوافله ولا سيما قيام الليل في البيت،